السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ أهلين. أعتذر، التليفون كان وشه وفصل الخط، أنا اتصلت قبل شوية. أي نعم. جزاك الله خير. وإياك. في بلغني أنك تقول بالنسبة لانتخاب الانتخابات واجب لدفع عقد الضرورين. أي نعم. وهل هي واجب الذهاب الانتخابات شيخنا؟ إيش؟ هل واجب الذهاب إلى الانتخابات؟ الله يهديك. آمين إن شاء الله. يا أخي إيش معنى السؤال؟ أنت عم تقول بلغني هكذا وبقول لك أي نعم. نعم. إيش معنى بإعادة السؤال؟ نعم، إنه واجب. واجب على أساس نعم. اختيار أخف الضررين. نعم. نعم. طب هل هذا الوضع أو المكان المناسب الذي نضع فيه الرجل الذي يريد أن يا أخي أنت ما تضعه، هو وضع نفسه، لكن أنت تختار الذي هو أقل شرا من غيره. نعم. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. نعم.